الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يوسف عليه السلام سمى الله عز وجل سورة في كتابه باسم هذا النبي الكريم، سورة يوسف، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا بعد أن تذللوا يوسف عليه السلام: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. من كرم أخلاق يوسف ما سابهمش في الذلة دي كتير، دخل في الموضوع وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ عرفتوا وعارفينتوا عاملين إيه في يوسف وأخوه قبل كده؟ ماذا فعلوا؟ هم عملوا إيه؟ كل اللي يخطر بالك حتى ألقوه في الجب: إذ أنتم جاهلون. ما توقعتم أن يقول أمر يوسف وأخيه إلى ما قال إليه، وفعلتم هذا وأنتم وقلتم الذي قلتموه إن يسرق فقد سرق، وأنتم تجهلون أن يوسف وأن هذا الأمر سيصير. فهذه من الفوائد، أن من كرم أخلاق الإنسان ألا يذل الناس ما يتركهم في هذه الذلة كثيرا، بل يقطع بالسبب الذي لأجله حصلت الذلة ويبين لهم ويوضح: شايفين بتعملوه دوت، أوفي لنا الكيل تصدق علينا، فاكرين انتوا عملتوا ايه في يوسف اخوه؟ فهذا لون من التوبيخ المؤدب. قالوا: أئنك لأنت يوسف. خلاص كده الأمور بدأت تتضح. إيه احنا بنتكلم عزيز مصر، يقول لنا انتوا عارفين يوسف بدأ بقى ايه الذاكرة ترجع. وهذا يبين إن الطاعة لها شفافية في الروح وفي القلب عكس المعصية. المعصية تعميك عن كثير من الحقائق، تطمس بصيرتك. الأمر البين الواضح يخفى عليك بسبب المعصية. يبقى الناس تسمع كده القرآن وفهم الآية والآية واضحة وانت مش فاهم بسبب معصية. علم الله، العلم بكتابه نور، نور يلقيه الله عز وجل في قلوب الصالحين والمتقين. قالوا: أئنك لأنت يوسف. الشمائل والأوصاف والشكل والموضوع اللي فتحه، يبقى أنت يوسف. أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، قد من الله علينا، أنعم علينا بأن جمعنا، أنعم علينا بأن جعلنا في المكانة، نحن اليد العليا وانتوا اليد السفلى اللي جاي تسأل وجاي تتسول. قد من الله علينا إنه، يبقى خلاصة الموضوع، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قاعدة ربنا سبحانه وتعالى أثبت هذه الكلمة عن يوسف في كتابه، صارت قرآنا يتلى. فيش حد يخاف ربنا ويتقي أو يتقيه ويصبر على ما يصيبه لأجل هذه التقوى ولزوم أمر الله عز وجل إلا والله عز وجل يثبت له الأجر، لا يضيع أجره ولا يضيع إحسانه أبدا. كونك ما تجدش النتائج دي سريعة مش معناه أنها مش موجودة. يوسف الآن يقول هذه العبارة بعد عشرات السنين. اتقي واصبر يا أخي، اتقي واصبر، إلزم الشريعة والدين وأمر الله عز وجل وخاف من ربنا واستمر على كده، واللي يصيبك يصيبك، انت ذنك مستمر، مش هيضيع مش هيروح أبدا أبدا، وعد من الله. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعد لك أنك ترى فتخشى أن تقع في شيء يغضبه، ما يتركك الناس سيئونك، تعرض لأشياء كثيرة، اصبر ستجد هذا الخير. قالوا بعد ما سمعوا العبارتين دول: تالله لقد آثرك الله علينا. ما معنى آثرك؟ فضلك. قالوا: تالله لقد فضلك الله علينا. فضلوا بإيه؟ هم شايفين إيه؟ الملك. إيه ده يوسف وبقيت في المنصب ده ولا؟ إيه ده؟ وبقيت أنت اللي على خزائن الأرض؟ ده ربنا رفعته بنظرته، لكن هو فعلا فضلوا عليه بس بالنبوة، بالإحسان، بصدق السريرة وحسن النية، بالعمل الصالح، هو فضله بكده. فاكرين لما غصفانه ليه في فتح مكة؟ لقد صار ملك محمد، يعني شاف نظر إنه ملك، يعني عشان يقف كده على أم القرى يعدي لعديه وما يعديش لعدوش، ده إيه ده؟ ده محمد بقى له ملك كبير قوي. هو موضوع ملك، قال له: إنها النبوة. صحح، ها؟ إنها إيه؟ النبوة. فالمنزلة اللي بيعطيها الله عز وجل للأنبياء للمرسلين للصالحين للعلماء للمجاهدين، الناس بتوصل إيه؟ تشوف بقى رئيس بقى كذا. يا أخي ليس الملك، إنها النبوة، إنه الصلاح، إنه الإحسان، إنه من يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لمكافأة على الصلاح والتقوى، ما اسمهاش ملك. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وإن مخففة وإنا كنا خاطئين، وإن كنا لخاطئين، دي ذلة فوق الذلة، الإقرار بقى كده وإيه خلاص موطي راسه، والله أنت ربنا أكرمك والحمد لله، بس إحنا كنا غلطانين. ده بعد بقى إيه أوفنا لكي تصدق علينا، لتكملة الموضوع دفاع الله عن الذين آمنوا ويشفي صدوره. قال يوسف عليه السلام، هم بيقولوا إن كنا لخاطئين، يعني إيه؟ يعني لو عايز تفتح الموضوع نتكلم ونعتذر. قال لا تثريب، أفل الموضوع ده، لا تثريب عليكم اليوم، ما فيش عتاب، ده أقل واجب، ده العتاب ونفتح الموضوع وطلع النار اللي في قلبي دي شوية كده وأسمعك كلمتين، دي أقل واجب يعني. قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، لو قدرت تكتب الكلمة دي وتحطها في محفظتك وفي جيبك كل حبة كده طلعها بقى، ممكن واحد يوصل لدرجة دي انه ما يعاتبش في اللي غلط فيه الغلطة دي، ما نفتحش الموضوع. يعني اذكر كان في بعض الخصومة، فذهبنا الى شيخنا رحمه الله تعالى، فقال اول حاجة احنا عايزين نقفل الموضوع ده نمشي فيه. لا يا شيخ نقفله ازاي؟ الواحد بقاش طايق ان الموضوع يتقفل، يتقفل ازاي؟ يتقفل كده بس؟ لا، لازم تعرف يا شيخ انهم غلطانين، ولازم تعرف، لا ماشي، بس احنا عايزين نقفل الموضوع ده من اول كذا، ونبدا بس الحته الاخيره خدناها درس منه، درس والله، لانه تطبيق عملي كانت لا تثريب عليه، قفل الموضوع خلاص. بينك وبين زوجتك مشكله، اي غلطانه من راسها لرجليها، ها ولقيت كده ايه ان ممكن الموضوع يتلم ونقفل دون ما نفتحه، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ كانت رمتك في الجب ولا رمتك في السجن؟ ممكن، ممكن، لا لازم ابوك يجي ويسمع ليه؟ عشان ايه؟ فين لا تثريب عليكم؟ عشان نفتح الموضوع. بيقولوا ان كنا لخاطئين، يعني شوف انت عايز مني تحت امرك، معناها كده انت ربنا كرمك وانت الوقت اللي فيه ده كل حاجه، واحنا محتاجين وعمالين نشحت منك خالص، واحنا غلطانين يا يوسف. قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يوم ما بقى عنده القدره والتمكين وقادر، بيقول لهم لا تثريب عليكم. فكلمه اليوم دي مقصوده، عارف لا تثريب عليكم هو مستضعف، لا تثريب عليكم انت تقدر تفتح الموضوع، ما هيدوق على دماغك، لا ده وانا في موضع القوه اليوم واثرك الله علينا والكلام الحلو ده كله، لا تثريب عليكم اليوم. لا ده يا ريته قال الكلمتين دولت ودعا لهم ان يغفر الله لهم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، وهو ارحم الراحمين، يسال الله باسمائه الحسنى ان يغفر لهم. ودخل في بيت الموضوع، قال اذهبوا بقميصي هذا، طبعا ما يرد في الاسرائيليات ان القميص ده اللي كان لبسه ابراهيم جده الكبير لما رموه في النار، في ناس تحب الحكاوي كده والخيال، يا اخي خليك في الفايل الله يبارك فيك، هو قميص ابراهيم ولا قميص يعقوب ولا قميص؟ قضيه انه القميص اللي اطاع فيه الله، القميص اللي احسن فيه، هو ده الموضوع. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، وهذا من معجزات النبوة، ده شيء خارق، ده شيء خارق، وإن كان الأطباء النفسانيين بيتكلموا في الموضوع ده، بيتكلموا في الموضوع ده من الطفولة وللكبار، يعني دي أبحاث، أنا شفت حلقة كاملة في الموضوع ده، الطفل يقعد يشمشم في هدوم أمه، ولو كان تايه وجابوا له جلابيه أمه ولا حاجة يهدأ ويسكت ويقعد يشمشم فيها، الكلام ده تجارب معمولة في كليات التربية وكده، يعني واقع. والقرآن الآن فوق كل ذلك يثبت أن ده ليه أثر، قميص يوسف نلقي على وجه هذا الرجل الكبير، يأتي بصيرا، يجي بقى نتكلم عن العمل اللي حصل، يا ترى العمل، العمل عضوي ولا نفسي؟ يعني هل فعلا العصب تلف، العين والمقلة فسدت، مرض عضوي، ولا ممكن الواحد من شدة الحزن ما يشوفش؟ كانوا بيحزنوا بذمة، صحيح حزن كده الواحد مش واحد يكون بيحزن، مش يكون بيمثل، هل ممكن الحزن يصل الإنسان للعمل؟ مش العمل العضوي اللي ممكن مع زوال أسباب الحزن أو بوادره من أن يجد ريح قميص يوسف يرجع ليه بصره؟ القرآن يثبت هذا في ظاهر النص، اذهبوا بالقميص القوه على وجه ابي ياتي بصير. فيا ترى هي معجزه من معجزات النبوه شيء خارق للعاده ما نتكلمش فيه، ولا شيء فعلا ليه معطيات واسباب وبحوث وممكن ناخد بيه نفعل به ان شاء الله تعالى ويرجى ذلك. لو كان علما فالحمد لله فقد ثبت علمه، ولو كان فتحا من الله فإننا نرجو أن يمن علينا كما يمن على يوسف وأبي. فاهمين بقول إيه؟ ففي كلا الأحوال إحنا مش خسرين حاجة، بالعكس دليل اتباع القرآن. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعني يصير بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. المرة اللي فاتت ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لا لا لا هاتوهم كلهم وتعالوا. وهنا فائدة مهمة لي. لو أنت مكان يوسف من يوم ما توليت المنصب ده ما جيتش ابوك وامك ليه؟ او ابوك واخواتك؟ تفهمين بقول ايه؟ يعني من اول واحد كان تلقائي، ايوه اول عمل اعمله هروح اجيب ابويا واخواتي. هذه العجله فينا، لكن الحكمه والتاني شوف الوضع تمشي ازاي والامور هتكون ازاي. احنا صبرنا عشرات السنين ما جاتش على كام شهر، ونستنى الميره هتكون في مصر والناس هتيجي وهم اكيد هيجوا. شايفين العقل والرويه؟ ها هاتان الحلم والأنام خصلتان أو خصلتان يحبهما الله ورسوله. العجلة اللي احنا فيها وردودة فعال السعر غير محبوبة. قال رسول الله إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنام. كان عمل إيه أشجع عبد القيس دوت؟ الناس جاية من بلدها من بعيد علشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما وصل المسجد النبوي كل واحد فط مع الحصان بتاعه ولا مع الجمل ويجري على النبي. الأشج فحررت الجمل وصفت الحال، راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنام. الرسام والعقل والتؤدة دي مش الكسل والبطء، ما لازم فرق بين الاثنين. في واحد بليد كسلان يجرفك كتر الملل والكسل، وفي واحد متعجل ما يفهمش الحلم والأنام. يبقى في طرفين ووسط، طرف عجلة ده مذموم والعجلة مش طرف كسل وبلادة وده استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. طرف آخر لا نشيط بس متأني، عارف بحط رجلي فين، عارف الخطوة دي مش هحطها غير لما أكون متأكد إنها في مكانها الصح. طب جرينا ومشينا طلعنا شردت الناقة، فين الناقة؟ إيه اللي جابته العجلة؟ ما أنت كده كده هتدخل على النبي وهتقبل النبي وهتسمع من النبي، ظبط أمورك. ليه العجلة؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. النص يثبت ما هو أعلى من ذلك. قال ولما فصلت العير، مجرد لسه الجمال خارجة من مصر فصلت، يعني تركت مصر وخرجت، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. يوسف بيقرب مني أنا شمم ريحته. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم قال كن أبا ذر؟ هي دي، أنا حاسس بأبو ذر. يبصوا الصحابة من بعيد شكل واحد بس مش باين أبو ذر، لغاية ما قرب إنه أبو ذر يا رسول الله. دي بالضبط إني أجد ريح أبا ذر، ريح أبي ذر. ها إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني. الفرد يعني السفة يكبر في السن ويخرف، يقول لهم أنا شامل ريح يوسف بس خايف أقول كده تقولوا علي مجنون وتسفهوني وتحقر. وفعلا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت لسه المواضيع المخربة دماغك من يوم ما فقدت يوسف لسه في دماغك، مع انه قايل لهم قبل كده واعلم من الله ما لا تعلمون، واللي انتوا فيه دوت ياس لكن انا مش ياس. وضح لهم لكن لسه التركيبه ما اتظبطش ما فهمهاش. في ناس فهمها تقيل وبتيجي متاخره قوي، وفي ناس تشم ريحتها من بعيد تحس بيها. نستغفر الله من كل ذنوبنا ومعاصينا، هي ذنوب المعاصي دي يعني حواجز بيننا وبين خير كبير. كل يكون عندك هذه الشفافيه والتقوى تحس بالحاجات تجد مثل هذه الاشياء. اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندوني، وحذفت الياء والكسره موجوده تفندوني. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، من حبك ليوسف وافراطك له في المحبه ورجائك انك تلقاه مره ثانيه، ده دولة اللي لسه هناك اللي عرفوا عرفوا خلاص. فلما ان جاء البشير، وهذا فيه استحباب البشارة، يعني قبل ما يوصلوا بالقميص كان في واحد سابقهم زي الريح. فاكرين قصة كعب بن مالك الراجل اللي جه عمال يشاور له القميص بتاعه، فعرف ان البشارة وصلت. قلنا استحباب البشارة ادخال السرور على قلب المسلم بالبشارة الحسنة ده مطلوب. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا، الخير بدا يهل. ما دي لو تمثيليه في التلفزيون ولا المخرج عايز كده ومظبطينها وبتاع، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ده القصص الحق على رأي الوالد ابني. يعني القصة دي بجد يا بابا؟ كل ما أقول له قصة يقول له القصة دي بجد، القصة دي بجد. النفس البشرية عايزة تأكد الكلام ده حق، الكلام ده كده مش نسج خيال. فالعيال فهمي إن في حاجات كده وكده، في حاجات تمثيلية وفي حاجات بجد. حق قول فصل قول الحق، الحق والحق أقول. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يبقى تعرف أن الموضوع ده كله إيه؟ من فتح الله وتعليمه. قالوا يا أبانا استغفر لنا، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أشي يوسف سمحنا إحنا غلطانين، يابا سمحنا غلطانين، خلاص بقى. وهذا يسر قلب يعقوب ويسر قلب يوسف ويسر القلوب الصالحة. دول بتحب للناس الهداية حتى لو كانوا غلطوا فينا، هيهتدوا. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، رغم اللي عمل عمر فينا يا رب خليه مسلم ويخدم كلام ده في الإسلام. قال يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي. استغفر لنا، يقولوا استغفر لنا، قال لهم سوف أستغفر لكم ربي. وسوف يعني لسه شوية، فيها تنفيذ كده. قال العلماء أجل ذلك إلى جوف الليل حيث تقبل الدعوات وينزل رب الأرض والسماوات هل من صاحب حاجة. فقال لهم هدكم بس الليل وصلي ركعتين وادعيكم ربي. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ده درس اللي أنا بقوله عليه من أول الاعتكاف، خلي قلبك مع ربنا، هو ربنا غفور وهو ربنا رحيم، وانا هألجأ اليه وانا هصلي في جوف الليل الوقت اللي هو قال ان الوقت يرجى فيه قبول الدعاء وهو بيغفر. يعني القضيه مش شخصيه، فاهم ازاي؟ مش انا مسامحك وخلاص روح يا اولاد، لا، ده بيعلمه من الدرس بينهم وبين ربنا. ويا ريت نلاحظ الموضوع ده دايما، لما يبقى القضيه فيها طرفين انت واحد تاني انسى الطرف الاصغر ده، القضيه بينك وبين ربنا وبينه وبين ربنا، وانتوا الاثنين صور بس قصاد بعض، ربنا بيبتلي بعضكم ببعض، يبتلي بعضكم ببعض. القضيه كل قضايانا في الحقيقه بيننا وبين الله، مش بينه وبين المخلوقين. امال ايه المخلوق ده؟ ده منظر. فاكرين الملائكه لما تيجي للثلاثه اللي ربنا انعم عليهم، اللي كان اقرع واللي كان اعمى واللي كان كذا، نعرفهم قولهم. كان الملائكه جايه في صوت اشخاص، منظر ولا بجد؟ كانوا فقراء ومحتاجين، منظر منظر اختبار صوره. لو يعلم هؤلاء ان ده اختبار وان دي صوره والناس دي مش محتاجه، كانوا سقطوا في الاختبار. اهو الاختبار واضح، اصابنا كذا وكذا وانت كنت اعمى الدين. قالوا لا اعمى، ده كابر عن كابر واحنا الدنيا زي الفل، مفيش كلام ده والحاجات كتيره وسقط في الاختبار. لما جه الاعمى بقى يقول لهم لا خذ ما شئت، قالوا له ايه؟ امسك عليك مالك، واحنا عايزين فلوس، احنا كلنا بنخدمك. فانت تخيل كل شخص بينك وبينه مشكله، انسى انها زوجتك، وانسى انه ابنك، وانسى انه صاحبك، وانسى انه ده اللي ماسك منصب كذا وواقف لك فيها. ده ربنا بيختبرني في الصوره دي، هدعوه ازاي الى الله؟ هتعامل ازاي معاه بالشرع؟ هعمل الموضوع زي ما ربنا بيحب ازاي؟ دايما كده. خلاص ده تكمله الدرس اللي احنا بناخده من اول الاعتكاف، انك تكون عبد رباني. قضيه بيني وبين ربنا وربنا بيختبرني، مش قضيه شخص وهيعمل ايه وعزتي وكرامتي وكده هيقول عني ايه وهيروح يحكي يقول ايه. لا، ماذا سيقول الله في الملأ الاعلى عن هذا العبد الذي اتقى؟ هو ده الموضوع اللي شغل بالك. يا ترى ربنا كده هيذكرني هناك؟ ها، يذكر اسمي في الملأ الاعلى؟ هقول في عبد رغم حالته الشديده والمشكله دي كبيره عنده، ده انه ماسك نفسه والتزم حدودي ويباهي بيك الملائكه. هو ده الموضوع اللي يشغل بالك. ابوهم ربطهم بربنا بالطريقه دي، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. مستحضر يعقوب يعلم من الله ما لا يعلمه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. ما ينفعش الأب والأم زي الإخوة زي الناس، لا، لازم تكرم، لابد أن تكرم أباك وأبوك. يوسف عليه السلام مش يلا ادخلوا أبوه وأمه وأخواته والناس بقى اللي عايز دخلوا معهم، لا، قال تعالى آوى إليه أبويه. دي أول الإكرام، كل الناس تنزل في المضيافة تنزل في الأوضة كذا، لكن أبويا وأمي تعالوا معايا. لو أنت بتناقش رسالة دكتوراه ربنا بقى كرمك بالدنيا، وجاي أمك الست الفلاحة كده ولابسة الجلابية الصمرة، وأبوك لابس الجلابية والطاقية الطويلة دي بتاعته، وطبعا أنت بقى الأستاذ فلان ومستر فلان، يا ترى تأوي إليك أبويك وتترك الناس؟ تعالى يا أبا، أبويا أستاذ فلان، دي أمي يا دكتورة، وتبقى حاسس كده انك انت كبير وعالي، ولا الموضوع ده بالنسبه لك ربنا يستر؟ يا ترى فعلا تأوي والديك؟ الناس جايين في كذا، في عزومه، في اي حاجه، تعالى يا وتقعد في أحسن مكان. آوى إليه أبويه تحيي فينا هذا المعنى وهذه الفائدة. لقد كان في قصصين عدة أحسن قصص. وقال دخولوا مصر إن شاء الله آمنين. هم أصلاً جي من دولة للدولة وبلدهم مش مصر. ما تخافوش، أنتم ممكن يحيك في صدوركم إن هنا كذا وكذا وكذا، وهي كانت دولة وكفر وبلاوي زرع فعلا. فأمنهم طمنهم، لأن الوقت على خزائن الأرض ولي منصب ولي مكانة، ويا يعقوب هتمارس شعائر دينك وهتصلي كل حاجة، تعالى بس ادخل. للأسف الشديد مرض من الأمراض القتالة التي تذهب الدين، مرض اسمه الوطنية. ده مرض خبيث يقتل صاحبه. يعني ايه؟ يعني يكون الولاء والبراء لأجل الوطن مش لله، يكون الولاء والبراء لأجل الوطن مش لله. فتكون انت مصري فتسمع كده في القرآن مصر، ايه مصر مصر، تحس انك مبسوط. هل مصر أرض مقدسة؟ لا طبعا. طب هل الحجاز مكة والمدينة أرض مقدسة؟ هل القدس أرض مقدسة؟ واضح. فاللي قدسه ربنا هو المقدس، واللي عظمه ربنا هو المعظم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلما يختار البقعة دي واللي أفضل، يختار الوقت ده 10 أواخر من رمضان واللي أفضل، هو اللي يختار. ما نختارش احنا أيام ونخليها أعياد بمزاجنا، ولا بلاد ونخليها بلاد محترمة بمزاجنا. الإنجليز بقى يلاقوا إنجلترا دي اللي ما فيش زيها، الأمريكان يقولوا أمريكا اللي فيش زيها، اليابانيين يقولوا اليابان دي اللي ما فيش زيها، المصريين والمصري دي ما فيش زيها. ويا لو ماتش كورة، ماتش يعني لا هو لاعب بين بقى مصر والجزائر، وتروح الحرم كده وتقابل أخوك في العمرة التنين يقول لك من الجزائر، ده نفسك امطعبت واتضايقت وعايز تضربه. مش بقول لكم مرض قتال؟ قتل معنى الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله ومعنى الإسلام، وقتل كل حاجة. الحب والكره يا أخواني عبادة وتوحيد. أول سؤال جاي لكم في الامتحان بكرة في مذاكرة الاعتكاف، تعريف العبادة، كمال الذل مع كمال الايه؟ الحب. الحب ده عبادة. احنا مش بنحب بمزاجنا، لو ما حب بمزاجنا يبقى حبنا ده شرك. شرك اسمه شرك المحبة. انا بحب اللي هو بيقول لي ده كده اتجاه تحب فيه، واكره اللي هو بيقول لي اتجاه الكره هنا. احنا مش بنحب ونكره بمزاجنا، كما الحب الشرعي والكره الشرعي. ما بنتكلمش على ما يلقيه الله عز وجل في الفطر. واحد طبيعي بيحب زوجته، طبيعي بيحب اولاده، طبيعي بيحب ابوه وامه، كلامش على الفطر، كلام الحب الشرعي. فبالفطره ابوي، لكن لو كان مشركا ولقيته في الحرب والجهاد اطير راسه. عارفين ما كناش في جهاد؟ يا رسول الله اتتني امي وهي مشركه، افاصل امي؟ قال صلي امك. تخيل، دي نجره ودي نجره. الفطره والجبله ربنا سبحانه وتعالى مش بيضد الفطره، لكن في شرع. ودي ما كان للنبي ولا الذين امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قرب من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، يحبون من حاد الله ورسوله ولو كان اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. اللي مش فاهم يقول طب ازاي بقى اصل امك؟ دي حاجه ثانيه. فهي جايه مشركه، جايه لها من مكه وشايله ذكرين بط في سبت على دماغها، تقول أخذ منها الهدية وأقدم لها غدا ولا عشاء ولا لا، هذه من الصلة. لكن نكره الكفر الذي هي فيه، ولو تترس بها الكفار لقتلناها. دي حاجة ودي حاجة، لأن ما بيعرفوش يفصلوا ويحددوا المواقع. فقوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورد الأمر إلى مشيئة الله. مش أنا مظبطكم المواضيع وأنا لا لا لا، الله عز وجل هو الذي يجعلها أمانا له. إكرام تاني للوالدين، قال ورفع أبويه على العرش. يبقى أواهم وخدهم معاه وحطهم على سرير الملك. طب متخيل شكل يعقوب وزوجته وهم جايين من البادية؟ ولا مش متخيل، ولا متخيل هم جايين كده بالقبهة زي الأميرة ومرات العزيز والتاني؟ لا طبعا مش زيهم، لا في لبسهم ولا لا. البدوي والبدوية اللي جايين من البادية حطهم على سرير الملك. ورفع عليه السلام، ورفع أبويه أجلسهما على العرش وخروا له. يقال وخروا ولا وخرا؟ لا، أصل أبوه وأمه وأخواته. وخروا أبوه وأمه وأخواته له سجدا. طب ده ينفع؟ كان في شريعة من كان قبلنا، لكن في شريعتنا لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها، لكن ممنوع في شريعتنا أن حد يسجد لحد. ولما دخل معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف الملوك هناك الناس بتسجد له فاحس جاي يسجد النبي قالوا لا مو يا معاذ ينفعش الكلام ده لو كان ينفع لامرت المرأة ان تسجد زوجها لكن ما ينفعش لعظم حقه عليه. وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل. اعتقد ان لازم الدمعه تفر من عين يوسف. فاكر يابا زمان الرؤيا اللي قلتها لك وقلت لي ما تقولهاش لاخواتك وربنا هيكرمك ويتم نعمته عليك زي ما تمها على ابوك يعقوب وابوك قبل كده اسحاق وابراهيم. فاكر الرؤيا دي اهي حصلت ده كانها امبارح يا كاني لسه شايف الشمس والقمر اللي هو انت واخواتك هم ساجدين احد عشر ركعه. هذا تاويل. تاويل يعني ايه؟ تحقق. ما هو التاويل ياتي بمعنى حق. انا هديك تاويل يعني هفسر لك. اتاول يعني تحقق وقع. فهمت ازاي؟ نبئنا بتاويلي هي دي اللي تفسير. لكن هذا تاويلها يعني ده تحققها وقوعها. فتاول الامر يعني حصل. هذا تاويل رؤياي من قبل. من قبل قبل دي بقى لك كم سنه. قد جعلها ربي حقا. جماعه اياهم يقولون لك الأعمال الكبيرة بتبدأ بحلم وما بعيش الموضوع ده. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن. شفتوا يا أخوانا باستمرار ربط الأمور بالله. ها ها قد جعلها ربي. كلمة ربي ربي ربي ربي في كلامهم على طول. عايزين نغير كلامنا ودايما خلي اسم ربنا في كلامه عشان لو نسيته تفتكره لما تذكره. والله ربنا أكرمني النهاردة أم العيال والحمد لله ربنا أكرمني والراجل رقق قلب الرجل وربنا كرمني واداني مش عارف ايه والحمد لله رزق ربنا واسع وتصدقي القرشين جبنا بيهم كذا وانا رايح ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالكيلو الكبده اللي نفسك فيه من زمان وتصدقي ربنا كرمني. شايف ربنا بعض الناس في اخوه ما شاء الله نحسبهم بهذه الطريقه. اخونا الدكتور نجيب سافر العمره فينفع اتكلم وهو غايب. انا من وانا صغير اتعلم من الدكتور نجيب الكلمه دي على طول دايما ربنا يكرمنا وربنا وربنا وربنا. درس مهم جدا درس مهم جدا. يبقى ربنا دايما على بالك وتعزو الخير اليه وترد الامر اليه يظهر فعلك ضعفك امام الله وتبرؤك الحقيقي من حولك وقوتك. قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي ربي اذ اخرجني من السجن. هو ربنا اللي خرجني من السجن وجاء من احسانه الي جاء بكم من البدء. ما قالش انا واد مفتح وعرفت احط الصواع في بتاع اخويا وعملت حركة. كنت نفسي أحكي لك يابا عملت إيه وأنا عملت خطة بقى مية مية. أنت عارف كنا راكبين مرة ناكل راس توبيس من الزقازيق لمين القمح قبل الزنكلون. ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بواحد من المقابل والراجل ضرب فرامل وفي آخر لحظة راح واخد يمين وجايين داخلين في الشجرة راح داخل شمال جينا جنب الشجرة. الله ينور يا اسطى سنتك سودة. أنت بعد ما شفت الموت وربنا نجاك الله ينور يا اسطى يعني تعزو الأمر إلى الأسطى. ده واقع كله يعني مفيش كده الحمد لله الذي نجانا سبحان الله كان مؤكدا لولا ان الله يعني الله اللي نجاك فعلا من الموقف ده. بعد ما شفت الموت ترد الخير لغيره. وقد احسن لي ان اخرجني من السجن. مش عايز احكي لك وكنت وقلت لا ربنا كرمني وكنت دخلت السجن وهو خرجني وربنا كرمني وجابكم من البدو هنا من بعد ان نزغ الشيطان. الشيطان بيني وبين اخوتي. الشيطان ده لعين وكان وقع بينه وبين اخواتي. الشيطان ده هم الشياطين. واحد على طول بقى ده الوقت طيب وابوه جه بقى بعد غياب واخواتي المجرمين يابا لا هو ما بيغيرش صدر ابيه على اخواتي كما ان صدره لم يوغر وقبل ان يعفو ويقول لا تفعل. فعلا بيحاول يصلح بجد من بعد ان نزغ الشيطان. انت عارف طبعا يابا الشيطان بيعمل شغل وبيعمل مش عارف ايه وربنا كرمني حتى بعد الشيطان ما عمل العمل ده ربنا نجاني. ما جابش سيرة الزنا اللي كانوا عايزين يوقعوا فيه الفاحشة ولا جاب سيرة الجن اللي رموا فيه. الحاجات اللي تقتل اللي تكسر اللي تخلي النفس ما تصفوش أبدا لو الواحد افتكر امسح امسح الحياة سيارة. وإذا ما كنتش عايز تكرم اللي قدامك بالعفو اكرم نفسك بالعفو. انت عارف اللي ما بيعفوش بينشغل عن الطاعة والصفاء والإقبال على الله مشغول بالانتقام مشغول بكذا مشغول وبيحرق دمه وبيجيله الضغط وبيجيله السكر. فإذا ما كنتش عايز تحسن للي هتعفو عنه أحسن إلى نفسك وعشان كده اللي بيحبك يقول لك ايه؟ يقول لك يا حتى هم لو ما يستحقوش، طب نفسك شوف انت مصلحتك فين وصحتك وبتاع، يتحقوا خلاص، لكن عشان نفسك. فالعفو اللي هو تشريع رب العالمين، احسان الاخرين واحسان الى نفسك قبلها بان تكرمها بهذه الصفه التي يكرمك الله بها في الاخره بالدرجات العاليه، ويكرمك في الدنيا بان ما يبقاش حياتك كلها انك عايز رد فعل وتشافي وانتقام اللي ينسيك اللي اتخلقت علشانه من العباده والصفو والاقبال على الله. انت عندك كمبيوتر، ايه ده البرنامج ده حلو، هتقول الله يكرمك على فلاش ويحط له ده على الكمبيوتر. كمان مره قال له البتاع ده حلو، هات الفلاش اللي معاك ديت نزلها على الكمبيوتر. هات يا دكتور وائل نزلها على الكمبيوتر. ايه ده الكمبيوتر رافض مفيش مكان. يقول له لا لا لا شيل البرنامج بتاع امبارح ده ونزل لي ده. لازم يفضي عشان يحط. نفسك كده، نفسك كده. انت دلوقتي الخدمه من الارض ده، والست اللي مش محترماني ولا عامله لي قيمه، والواد اللي ما سمعش الكلام، واللي هتدخل الصلاه انت عايز بقى الرب اللي انعم عليا وهتوجه اليه مش لاقي مكان. كل ما تيجي تفكر في ربنا تلاقي في حاجه بتزوق، حاجه بتزاحم، مشغول، مليان. امسح، المسح ده اسمه العفو.